وعلى هذا تحل المشكلة بالنسبة للإمام الواحد يوثق تارة ويضعف تارة. إذا مثلا كان المضعف يقول لأنه تبين لي أن الرجل منكر الحديث، يكون هذا جرحا مفسرا وجرحا مقبولا، إليه يقدم جرحه وعلى توثيقه، لأنه حينما وثقه لم يكن قد تبينت علته، أما وقد تبينت له علته وتبين لنا أن هذا أن هذه العلة هي قادحة وجارحة، إذا نؤثر الجرح على التعديل. هكذا ينبغي الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.